إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فكأن المؤمنين اشتاقوا إلى معرفة علامات الإيمان وعلامات التقوى، فأنزل الله عز وجل تلك الآيات التي تبين الخطوط العريضة لأهل الإيمان ولأهل التقوى، تبين لهم أولئك الذين يستحقون نصر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أكل الربا سبب لمحق البركة، أكل الربا سبب لحرب الله عز وجل وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا أي تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل لأحد طاقة بحرب الله عز وجل؟ هذا يفسر أسباب الهزائم التي توالت على المسلمين وعلى المؤمنين في كثير من الأزمنة بسبب فشو الباطل وأكل الربا، خاصة في هذا الزمان. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية، نعوذ بالله من ذلك. والربا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي على العبد أن يترك صغيره وكبيره لله عز وجل. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. تقوى الله عز وجل، تقوى الله سبحانه وتعالى سبب للفلاح، وتقوى الله عز وجل سبب للبعد عن النار. واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت وهيئت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إن التزام طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة في الدنيا، وسبب للرحمة في القبر، وسبب للرحمة يوم القيامة، وسبب للمرور على الصراط، وسبب للاستقرار في جنة الله وفي رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عن الجنة: وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نسأل الله أن يرحمنا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لا يكفي أن تكون طائعا، بل ينبغي أن تسارع وأن تسابق غيرك في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته سبحانه وتعالى. سارعوا أي سابقوا، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى رحمة الله، سابقوا إلى مغفرة الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإذا رأيت من ينافسك في الآخرة فنافسه فيها. فهذا هو مجال التنافس الحقيقي، والذي أيضا يشيع بين المؤمنين المودة والرحمة. التنافس على الدنيا يؤدي إلى إشاعة البغضاء ووجود الحقد والضغائن، لأن الدنيا حقيرة ولأن الدنيا قليلة، عليها يتنازع الناس، فإذا تنازعوا فيها أوجدت بينهم البغضاء وأوجدت بينهم الإحن والحقد والحسد. أما التنافس في الآخرة فالآخرة عظيمة جليلة. إن الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما سمع المؤمنون ثواب الله عز وجل قال عمر: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. قال: الله أكثر، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. التنافس على الآخرة يشيع المودة بين المؤمنين. إذا رأيت إخوانك يحرصون على الصفوف الأولى في الصلاة، ويحرصون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرصون على الدعوة إلى الله، ويحرصون على حفظ القرآن وعلى قيام الليل وعلى صلاة النافلة وعلى صيام الاثنين والخميس وعلى تحري الصدقة في أوقاتها وتحري أوقات العبادة والمبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يوجد في قلبك محبة لهم، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المصارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى سبب لمودة، سبب للمودة بين المؤمنين، وسبب لتأليف الله للقلوب بينهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من أولئك المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أربع صفات في هذه الآية الكريمة. هم ينفقون في السراء والضراء، أي في حال السعة والرخاء وفي حال الضيق والشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة جهد المقل، أي أن يكون معك قليل من المال ومع ذلك تنفق منه ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه عز وجل، جهد المقل. والصدقة لها ثواب جزيل عند الله عز وجل. إن العبد ليأتي يوم القيامة في ظل صدقته، وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب. إن الصدقة علامة على إيمان العبد، وسميت صدقة لأنها تصدق إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، برهان أي دليل، علامة على صدق الإيمان، علامة على الحب لله سبحانه وتعالى. لأنه لا شك أن ما من أحد من الناس إلا وهو يحب المال، وتحبون المال حبا جما، فإذا أخرج جزءا من المال مع أنه يحبه تأكد أنه لا يخرجه إلا لمحبوب أعظم، وهو أن ينال مرضاة الله عز وجل وأن يطلب ما عنده سبحانه وتعالى. فهذا دليل على إيمانه بالله واليوم الآخر. ينفقون في السراء في السعة، وينفقون أيضا في الضراء. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أخلاقهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه درجات بعضها فوق بعض في حسن الخلق وفي الحلم وفي الصبر وفي كف الأذى وبذل الندى. وهذا حسن الخلق الذي دل عليه صلى الله عليه وسلم وأتى به، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بهذه الأخلاق جمع صلى الله عليه وسلم القلوب، والتف عليه مشارق الأرض ومغاربها بفضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا خاصة في هذه الأزمنة أن نمثل حسن الخلق في واقعنا، في بيوتنا، في طرقاتنا، في معاملاتنا مع بعضنا البعض. والكاظمين الغيظ، أي يغيظه ويغضبه من يغضبه وهو مع ذلك يكظم غيظه لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي يصرع الرجال. يعني ما القوة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الذي يصرع الرجال، أي يغلب الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة من يملك نفسه عند الغضب. أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. يقول الرجل: فتفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. الغضب لغير الله، الغضب للنفس ولحظ النفس يجمع الشر كله. كثير من الجرائم لا ترتكب إلا في وقت الغضب، من قتل واعتداء وظلم وفساد في البيوت وفي الأسر يكون أيضا وقت الغضب، من ظلم للزوجة واعتداء على الأولاد بغير حق أو اعتداء على المرأة بغير حق، وظلم بين الإنسان وبين المرء وأخيه وإخوانه في البيت وفي الطريق وفي العمل بسبب الغضب. لذلك أمر صلى الله عليه وسلم بكظم الغيظ، وبشر صلى الله عليه وسلم من يكظم غيظه بثواب الله سبحانه وتعالى. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. حتى يزوجه من الحور العين ما شاء. دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يزوجه من الحور العين ما شاء، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. ثم ذكر سبحانه وتعالى درجة أعلى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يكظم غيظه ويعفو عن من أساء إليه، عن ذلك الذي أغضبه وأغاظه يعفو عنه، بل إنه فوق ذلك يحسن إليه، والله يحب المحسنين. هذه أخلاق الإسلام، تربي فينا الحلم، تربي فينا العفو، تربي فينا الرقية والسمو في التعامل مع إخواننا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. روي أن علي بن الحسين رحمه الله دعا جارية له لتسقيه شيئا من الماء، فأتت بإبريق الماء فسقط من يدها على غلام له فقتله، فاغتاظ فقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. هكذا كانت أخلاقهم، وهكذا ينبغي أن نتحلى بهذه الأخلاق التي تشرح الصدور وتفتح القلوب وتقرب من الله سبحانه وتعالى. إن من أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في صفات أولئك المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا فيه فائدة هامة، أن أولئك المتقين ليسوا بمعصومين، وإنما قد تبدر منهم البادرة من صغائر أو كبائر، ولكنهم إذا فعلوا هذه البادرة وإذا بدت منهم تلك المعصية بادروا إلى التوبة وإلى الإحسان وإلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بصغيرة أو كبيرة ذكروا الله، ذكروا الله أي ذكروا مقامهم عند الله سبحانه وتعالى، أي ذكروا اطلاع الله عز وجل عليهم، ليسوا بمعصومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل منا يخطئ، ولكن المنزلة والفضل في المصارعة والمبادرة إلى التوبة والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. احذر أن تستمرئ المعصية وأن يجرك الشيطان إلى خطواته معصية ثم معصية، اقطع عن نفسك دابر المعصية وأسبابها، كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى بكسر وقطع أسباب المعصية، فهذا علامة التوبة وعلامة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعلامة الصدق على أنك لا تصر على هذه المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهذا من علامات التقوى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد، وهو سيد الطائعين عليه الصلاة والسلام، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلنا ذو خطأ يحتاج إلى توبة واستغفار وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. اشغل وقتك بهذا الاستغفار، فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، لزوم الاستغفار علامة التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يصروا على الذنوب والمعاصي وهم يعلمون، لم يصروا على هذه الذنوب والمعاصي وهم يعلمون منزلة هذه الذنوب عند الله عز وجل. الله عز وجل يبغضها، لا يحبها، لا يحب سبحانه وتعالى الفاحشة ولا يحب الظلم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون خطر هذه المعصية ويعلمون أن الله عز وجل هو الذي يغفرها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا ثم قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي. فهكذا يغفر للعبد إذا استغفر وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا الثواب لهم، المغفرة والجنة التي عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عنها لأنهم في نعيم مقيم. قال ونعم أجر العاملين، لم يقل نعم أجر البطالين ولا الكسلانين، إنما قال نعم أجر العاملين. إنما تنال المراتب العالية بالبذل والعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى والمصارعة والمبادرة. عباد الله، إننا نمر في هذه الأيام، إننا نمر بأيام عصيبة، وهناك مؤامرات تحاك من الداخل والخارج من أعداء الله عز وجل وأعداء هذه البلاد من المنافقين والفاسقين والمجرمين والكفار أيضا، لا يريدون لبلادنا نهضة ولا يريدون لها عزة ولا يريدون لها نصرا، ولذلك يتآمرون على هذه البلاد، ولا يرد هذا التآمر إلا بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه والعمل الجاد الدؤوب لنصرة هذا الدين والدعاء والتضرع الصادق لله سبحانه وتعالى أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. عباد الله، لا بد أن نعي ولا بد أن نكون على حذر مما يحاك لنا. قد أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الحذر وأخذ الحيطة، قال وخذوا حذركم، وأمر سبحانه وتعالى بالجد والاجتهاد والعمل، قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في اليمن، وانصر إخواننا المستضعفين في ليبيا. اللهم أزل عنهم ملك الظالمين، اللهم أزل عنهم ملك الظالمين، اللهم أزل عنهم ملك الظالمين، اللهم أزل عنهم الطواغيت يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين المحتلة وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا وأصلح أولادنا وأصلح بيوتنا وأصلح نساءنا. اللهم أصلح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مطواعين واجعلنا إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عبادك المحسنين، واجعلنا فيه من عبادك المخلصين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم وفق أبناء المسلمين، اللهم نجح شباب المسلمين، اللهم وفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين، واجعلهم يبتغون رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهم العفة والحياء والحجاب والاحتشام يا رب العالمين. اللهم ارزقهم العفة والحياء والحجاب والاحتشام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.